بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم الخميس، وهو الموافق للثلاثين من شهر ربيع الأول من عام 46 و400 ألف من الهجرة. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. السورة بين أيدينا هي سورة الجاثية. نبدأ على بركة الله هذه السورة. قبل القراءة، هذه السورة هي من الحواميم، والحواميم السبع التي مر ذكرها، وبعدها سورة الأحقاف هي الأخيرة من الحواميم. هذه السورة، سورة الجاثية، من السور المكية، وتتحدث عن القرآن كما يتحدث غيرها من الحواميم عن القرآن الكريم. وابتدأت بقوله حاميم تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم، يعني تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فيها آيات عظيمة دالة على وحدانية الله وعلى قدرته وعلى إنعامه على عباده، فذكر عددا من آياته وبيان موقف المكذب الأفاك الذي يرد آيات الله ويستكبر ولا يتقبل ما يأتيه عن الله. والسورة بشكل عام هي تركز على قضية أن الكبرياء لله، وأنه ليس للبشر وليس للمخلوق أن يتكبر وهو مخلوق ضعيف. الكبر يعني منهي عنه وعاقبته سيئة. فلذلك السورة تركز على قضية أن الكبرياء والعظمة لا تكون إلا لله. ذكر فيها مواقف من بني إسرائيل، هم بيان شريعة الإسلام، ثم بيان مواقف الكفار وإنكارهم للبعث والرد عليهم، وبيان أيضا يعني بعدما رد عليهم في تكذيبهم للبعث ساق شيئا من مواقف الناس يوم القيامة. هذه السورة هي بشكل عام. نبدأ على بركة الله في قراءة ما يذكره المؤلف في تفسيره. تفضل اقرأ. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الجاثية، وهي مكية كلها. قوله تعالى: حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم، يعني من تراب، يعني خلق آدم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة، وفي الأسماع والآذان وما لا يحصى من خلق الله الإنسان، وما يبث يعني يخلق. قال محمد: يبث فيه لغتان، تقول بثثتك ما في نفسي، وأبثثتك أي بسطته لك، آيات لقوم يوقنون. قال محمد: من قرأ آيات بالرفع فعلى الاستثناء، والمعنى في خلقكم آيات، واختلاف أي وفي اختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق، يعني المطر الذي المطر فيه أرزاق الخلق، فأحيا به الأرض بعد موتها، بعد إذ كانت يابسة لا نبات فيها. وتصريف أي وتلوين الرياح في الرحمة والعذاب، آيات لقوم يعقلون وهم المؤمنون. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أي يصدقون، أي ليس بعد ذلك إلا الباطل. ويل لكل أفاك أي كذاب، أثيم يعني مشرك، ثم يصر على ما هو عليه مستكبرا عن عبادة الله كأن لم يسمعها، يعني آيات الله، أي بلى قد سمعها وقامت عليه الحجة بها. من ورائهم جهنم، يعني أمامه، وهي كلمة عربية تقول للرجل من ورائك كذا لأمر سيأتي عليه. قال محمد: وقد يكون وراء بمعنى بعد، وقد تقدم ذكر هذا. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، في تفسير الحسن: ما عملوا من الحسنات يبطل الله أعمالهم في الآخرة، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، يعني آلهة، يعني الأوثان التي عبدوها لا تغني عنهم شيئا. قوله هذا يعني القرآن هدى يهتدون به. قوله لهم عذاب من رجس أليم أي موجع. ولتبتغوا من فضله أي طلبوا التجارة في السفر. ولعلكم تشكرون لكي تشكروا أي تؤمنوا. وسخر لكم خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي كل ذلك تفضل منه، يعني مما سخر في السماوات الشمس والقمر والنجوم والمطر، ومما سخر في الأرض الأنهار والبحار، ومما ينبت في الأرض من النبات، وما يستخرج من الذهب والفضة، وغير ذلك مما ينتفع به كله، فذلك كله بتسخير الله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني المشركين، فأمر الله المؤمنين أن يغفروا لهم ليجزي قوما بما كانوا يكسبون أي يعملون. يجزي المؤمنين بحلمهم عن المشركين، ويجزي المشركين بشركهم. وكان هذا قبل أن يؤمروا بقتالهم، ثم نسخ ذلك بالقتال. من عمل صالحا في نفسه أي يجده عند الله، ومن أساء فعليها أي فعلى نفسه. ولقد آتيت، طيب هذه بداية السورة مثل ما ذكرنا مفتتحة ب الحروف المقطعة وهي حاميم، وهي إحدى الحواميم السبع. قال بعدها تنزيل، وهذا يدل على أن الحروف المقطعة هي حروف هجائية، ولذلك ذكر القرآن بعدها وهي جيء بها للتحدي والإعجاز. طيب تنزيل الكتاب، يعني هذا كتاب منزل من عند الله، يعني تقديره هذا تنزيل، أي هذا القرآن وهذه السورة تنزيل من الله العزيز الحكيم، أي ذي العزة والقوة والغلبة، الحكيم في أمره وتدبيره. المؤلف يعني طريقته أنه إذا مرت الآيات التي سبق ذكرها لا يفسر ولا يتعرف لها. طيب يقول: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، يعني السماوات، يعني في السماوات آيات عظيمة، الشمس والقمر وارتفاع السماء بغير عمد، طبقات السماوات ما فيها من الآيات، النجوم، هذه السماوات فيها، والأراضي أيضا الأرض من الجبال والأنهار والأشجار والدواب وغيرها آيات للمؤمنين. ولاحظ أنه قال هنا للمؤمنين، وبعدها يوقنون، وبعدها يؤمنون أو يعقلون، كل خاتمة يعني تأتي لما يناسبها. فلما كانت الآيات ظاهرة في السماوات والأرض قال للمؤمنين، يعني المصدقين بوحدانية الله المنقادين لأمره. ثم قال: وفي خلقكم وما يبث من دابة. قال المؤلف هنا: وفي خلقكم من تراب، يعني خلق آدم، يعني خلق آدم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة، وفي الأسماع والآذان ما لا يحصى من خلق الله في الإنسان. هو لعله أراد يعني خلق آدم من تراب، ثم خلق ذرية آدم من نطفة، ثم من علقة إلى آخره. يعني كان المؤلف يريد أن يبين لك أن قوله في خلقكم وما يبث من دابة، يعني هذه فيها آيات عظيمة، خلق الإنسان فيه آيات، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فخلق الإنسان لا شك أن مروره بأطوار من الماء المهين، ثم تحول إلى قطعة دم علقة، ثم مضغة، ثم تتحول هذه المضغة إلى عظام، ثم يتخلق ويتشكل، ثم يكسو الله العظام لحما، ثم ينفخ فيه الصور فيتحرك في بطن أمه، ثم يخرج إلى هذه الأرض ويمر بأطوار ويكبر، ثم يصبح شابا قويا رجلا ثم يضعف. هذه مراحل التي يمر بها الإنسان بلا شك أنها آية عظيمة. زيادة على ذلك الآيات التي في الإنسان في سمعه في بصره في أجهزته الداخلية الجهاز العصبي وجهاز العظام وجهاز الدم وجهاز الهضم وغيرها من الأمور التي قال الله في أنفسكم أفلا تبصرون. يقول في خلقكم وما يبث من دابة منها يبثه سبحانه وتعالى من دواب على هذه الأرض. ولاحظ الفعل المضارع يبث أي ينشر كل يوم وكل لحظة من هذه الدواب العظيمة من مخلوقاته المتوحشة والأليفة والصغيرة والكبيرة وخشاش الأرض. هذه كلها آيات عظيمة، آيات عظيمة لقوم يوقنون، يعني يصلون إلى درجة اليقين، يعني علما وفوق العلم اليقين. يعني إذا هو فكر في نفسه وفكر في ما يجري على هذه الدنيا من دواب وطيور، هذا يزيده إيمانا حتى يصل إلى درجة اليقين. شوف بعد لما قال المؤمنين رفع وزاد حتى قال فوق المؤمنين الموقنين، الموقنين. ولا شك أن هذا كله لما يقول آيات آيات آيات تدل على أي شيء؟ تدل على وحدانيته وأنه مستحق للعبادة وعلى سعة ملكه وعلى قدرته وعلى حكمته. كل هذه دالة سبحانه على هذه الصفات وهذه الأمور المتعلقة بالله. ثم زادك فقال واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار بمعنى أن الليل يأتي مكان النهار والنهار يأتي مكان الليل، وكل يلحق الثاني، يعني يطلبه حديثا، وهذا يزيد وهذا ينقص، الليل يزيد والنهار ينقص والعكس. هذا جعل خلفة يخلف بعضه بعضا. لا شك أنه آيات عظيمة. قال وما أنزل الله من السماء من رزق، سمى المطر رزقا لأن العباد يرزقون به. قال وما أنزل من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، بعدما كانت مغبرة مجدبة قاحلة أنزل الله عليها الماء فتحركت واهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. هذه آية عظيمة. وتصريف الرياح، تصريف الرياح مرة شمالية ومرة جنوبية ومرة شرقية ومرة غربية، مرة سريعة مرة بطيئة، مرة هادئة مرة ثابتة مرة متحركة. هذه من يتصرف فيها؟ من يحركها في هذا الجو؟ وتصريف الآيات مرة نافعة مرة ضارة مرة مهلكة مرة لواقح، من الذي تصرف في هذا؟ ولما كانت الآيات، يعني هذه الآيات الأخيرة، اختلاف الليل والنهار أمر ظاهر أمام الناس معروف، وكذلك المطر وإنزال من السماء والرياح التي شهدها كل إنسان، قال لقوم يعقلون، يعني ما ينكرها إلا من لا عقل له. قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. لما ذكر آياته، لما ذكر سبحانه وتعالى آياته الكونية في السماوات والأرض، نقلك إلى آيات الله الشرعية التي في القرآن، قال نتلوها عليك بالحق. فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ هذا يدل على وحدانيته، وهذه الآيات تدل على انفراده بالخلق والتدبير. فهل هذه المخلوقات أو هذه الآلهة التي المزعومة تتصرف في الكون؟ الكون كله لله. فبأي حديث أي خبر وأي كلام بعد هذا يؤمنون؟ يعني إذا لم يؤمنوا بهذا فإنهم لن يؤمنوا. طيب المؤلف يقول واختلاف الليل، شوف مكسورة، واختلاف الليل يعني معطوفة على قوله وفي خلقكم، وفي خلقكم وفي اختلاف الليل والنهار. طيب يعني ما ذكره المؤلف هنا كله واضح. لما بين سبحانه وتعالى هذه الآيات الظاهرة التي لا ينكرها إلا جاهل أو لمن لا عقل له، توعد المكذبين بآيات الله وقال ويل لكل أفاك أثيم. المؤلف يقول الأفاك الكذاب كثير الإفك والكذب، والأثيم المشرك يعني المرتكب من الآثام الشيء العظيم الذي أعظمه الشرك. يقول يسمع آيات الله تتلى عليه، يعني القرآن يقرأ عليه فيسمع ثم لا يتقبل ولا يذعن ولا يستجيب، بل يصر، يعني يصر على، يصر مستكبرا، قال يصر على ما هو عليه، الإصرار التمسك بالشيء، يعني متمسكا بهواه وشهوته، قال على ما هو عليه مستكبرا عن عبادة الله. استكبار يعني غمط الشيء واحتقاره، فلا يجوز يستكبر عن آيات الله ويتكبر، الكبرياء لله. قال كأن لم يسمعها، تتلى عليه ويعرض عنها كأنه ما سمعها، قال كأن لم يسمعها، قال فبشره بعذاب أليم. لما يعني سمع الآيات وأعرض عنها واستكبر عاقبه الله بالعذاب الأليم الذي يستحقه. ثم توعده بوعيد شديد آخر، قال من ورائه من، طيب قال لا قبلها، قال وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا. يقول إذا علم من آياتنا شيئا ووصلته آيات الله يستهزي ويسخر ويستهزي بها، قال أولئك لهم عذاب مهين. لما أهانوا آيات الله واستهتروا بها كان العذاب مهينا. قال من ورائهم، شف مرة يأتي مفرد ومرة يأتي جمع، ويقول الأول ويل لكل أفاك، هذا واحد يسمع واحد، وإذا علم واحد، ثم قال من ورائهم، لماذا؟ لأن كلمة لكل أفاك شاملة، شاملة يعني عامة، ولذلك قال من ورائهم، من ورائهم جهنم. طيب هذا وعيد شديد. يقول المؤلف من ورائهم يعني أمامهم، وهي كلمة عربية تقول الرجل من ورائك كذا، لأن لأمر سيأتي عليه، يعني إنها كلمة من الأضداد تستعمل للوراء والأمام، وهي في الحقيقة من الألفاظ المشتركة تستعمل لأكثر من معنى. تقول من ورائك، من ورائهم جهنم يعني أمامهم، وكان وراءهم ملك يعني أمامهم، وتأتي بمعنى الوراء، تأتي بمعنى الوراء الحقيقي. قال سبحانه وتعالى من وراء جدر، من وراء جدر يعني خلف، وتأتي بمعنى سوى، كما قال سبحانه وتعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني ما سوى، فلها معاني، فهي من الألفاظ المشتركة، لكن في الغالب تستعمل بمعنى الأمام، استعمالها في القرآن كثيرا من بمعنى الأمام. قال ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، يقول ما عملوا من الحسنات ما تنفعهم، يبطلها الله. يعني شوف كلمة ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ما كسبوه من الحسنات والأعمال التي يظنون أنها تنفعهم، ككونهم يعني يطعمون الفقراء والمساكين والمعوزين ويصلون الأرحام ويطعمون الضيوف ونحوه، هذه ما تنفعهم لكونه لا إيمان عندهم، ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أي آلهة التي عبدوها لا تغني عنهم شيئا، يعني لا تنفعهم في الآخرة، لا ما يقدمونه، لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وعباداتهم الأصنام، هذه الأصنام لا تنفعهم والأولياء لا ينفعونهم. طيب لما أبطل يعني أحوال هؤلاء المشركين ومواقفهم السيئة، بعد ذلك بين عظمة القرآن، لما بين عظمة الآيات بين عظمة القرآن، قال هذا أي القرآن هدى يهتدي به المهتدون وينتفع به المنتفعون، هذا هدى. والذي كفر بآيات الله قال هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. يقول هؤلاء الذين كفروا بآيات الله الكونية والشرعية، هؤلاء قد أعد الله لهم العذاب الأليم. قال عذاب من رجز أليم، كيف عذاب من رجز أليم؟ الرجز هو العذاب. قال لهم نصيب من هذا العذاب العظيم، يعني عندنا عذاب أليم سينالهم جزء من هذا العذاب، هذا معنى يعني عذاب من عذاب. طيب لما توعد هؤلاء الكفار الذين يشاهدون آيات الله فيكفرون بها، توعدهم بهذا الوعيد، ذكر ما أنعم به على العباد، فقال الله الذي سخر لكم البحر، الله وحده، هذا يدل على أنه المستحق للعبادة وأنه لا إله غيره، فهو الذي وحده سخر وذلل البحر وجعله مسخرا للعباد يسيرون فوقه فينتفعون بما في جوفه، قال لتجري الفلك فوقه على سطحه بأمره، تجري الفلك فيه بأمره، يعني بأمر الله، هو الذي يعني يسخر هذا الفلك ويجعله يجري بأمره. قال ولتبتغوا من فضله، أي من فضل الله في التجارات والتنقل، ولعلكم تشكرون، نعمة الله عليكم، تشكرون أن الذي سخر لكم هذا الشيء هو الله فتؤمنوا به. شوف قال المؤلف لكي تشكروا أي تؤمنوا، لأنهم إذا عرفوا نعمة الله آمنوا وصدقوا. ثم ذكر لك أيضا تسخير آخر أكبر وأعظم، قال سخر لكم ما في السماوات من الشمس والقمر والنجوم وغيرها والسحاب، وما في الأرض من الأشجار والأنهار والأودية والجبال وغيرها، جميعا أي جميعا هذا التسخير كله من عنده، منه أي من الله. قال إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، أي هذه الأشياء كلها مسخرة من الله، فينبغي الإنسان أن يتفكر فيها حتى يدعوه تفكره إلى الإيمان به. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال الكفار ومواقفهم وبيان يعني آيات الله وما أنعم عليه وما سخر، يعني أمر المؤمنين بأن يتجاوزوا عن الكفار، لأنهم جهلة لا علم لهم ولا عندهم علم ولا معرفة، فإذا غفر لهم وتجاوزوا عنهم كان سببا في إقبالهم على الإيمان. قال الله عز وجل قل يا محمد للذين آمنوا أي المؤمنين يغفروا أن يتجاوزوا ويتسامحوا مع من؟ قال مع الذين لا يرجون أيام الله، أي لا يرجون لقاءه، قال ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، يعني يجزي المؤمنين بسبب صفحهم وتجاوزهم عن هؤلاء المشركين. المؤلف يقول هذا قبل أن يؤمروا بالقتال ثم نسخ، هذا كثير من آيات الصفح والعفو والمسامحة يحملها بعض المفسرين على النسخ، والصحيح عدم النسخ لعدم التعارض، فإن هذه الآيات لها وقت يعني يعمل بها. قال ليجزي قوم بما كانوا يكسبون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، يعني الذي يقدم أعمال صالحة يقدمها لنفسه، الله غني عنها، ومن أساء وارتكب الآثام فهذه ساعة ترجع عليه ثم إلى ربكم ترجعون، أي الحساب إلى الله. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى بيان ما أنعم الله به على بني إسرائيل، وماذا كان موقفهم. كل ذلك تحذيرا لهذه الأمة أن يسلكوا مسلكهم. تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب، أي أنزلناه عليهم، والحكم. قال قتادة: يريد الحكمة وهي السنة. ورزقناهم من الطيبات ما أحل لهم، وفضلناهم على العالمين، يعني عالمي زمانهم. فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أرادوا الدنيا ورخاءها، فغيروا كتابهم وأحلوا فيه ما شاءوا وحرموا ما شاءوا، فترأسوا على الناس يستأكلونهم، إن ربك يقضي بينهم. الآية: فيكون قضاؤه فيهم أن يدخل المؤمنين منهم الذين تمسكوا بدينهم الجنة، ويدخل الكافرين النار. ثم جعلناك على شريعة من الأمر، في تفسير الحسن: الشريعة الفريضة، فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، عن المشركين. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، أي إن اتبعت أهواء عذبتك ولم يغنوا عنك شيئا، وقد عصمه الله من ذلك، وقضى أن يثبت على ما هو عليه. وإن الظالمين عن المشركين، بعضهم أولياء بعض في الدنيا، وهم أعداء في الآخرة، يتبرأ بعضهم من بعض. هذا بصائر للناس، يعني القرآن، وهدى أن يهتدون به، ورحمة لقوم يوقنون. قال محمد: واحد البصائر بصيرة. أم حسب الذين اجترحوا، يعني اكتسبوا، السيئات، يعني الشرك. قال محمد، فمعنى اجترحوا اكتسبوا، ويقال فلان جارح أهله وجارحه أهله، أي كاسبهم. ومنه قيل لذوات الصيد جوارح، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي لا نجعلهم مثلهم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات في الجنة، والمشركون في النار. وهذا لقول أحدهم: ولئن رجعت إلى ربي، كما يقولون، إن لي عنده للحسنى، يعني الجنة، إذا كانت جنة، إن كانت جنة، سواء محياهم أو ماتهم. مقرأ مجاهد بالرفع سواء مبتدأ، المعنى: المؤمن مؤمن في الدنيا والآخرة، والكافر كافر. ومقرأ الحسن النصب سواء، على معنى أن يكونوا سواء، أي ليسوا سواء. ساء ما بئس ما يحكمون، أن يجعلهم سواء. وخلق الله السماوات والأرض بالحق، أي للبعد والحساب والجنة والنار. وقوله تعالى: فرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو المشرك، اتخذ هواه إلها، فعبد الأوثان من دون الله، وأضله الله على علم، وختم على سمع، فلا يسمع الهدى من الله، يعني سمع قبول، وقلبه أي وقلبه، أي وختم على قلبه، فلا يفقه الهدى، وجعل على بصره غشاوة، فلا يبصر الهدى، فمن يهديه من بعد الله، أي لا أحد، أفلا تذكرون. قال محمد: غشاوة غطاء، ومنه غاشية السرج. وأنشد بعضهم: صحبتك إذ عيني عليها غشاوة، فلما انجلت خطأت نفسي ألومها. ويقال غشاوة برفع الغين، وغشوة بفتحها بغير ألف، وقد قرئ بهما. وقوله: وقال ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، أي نموت ونولد. قال محمد: المعنى يموت قوم ويحيا قوم، وهو الذي أراد يحيا. وما يهلكنا إلا الدهر، أي الزمان، أي هكذا كان من قبلنا وكذلك نحن. قوله: وما لهم بذلك من علم، لأنهم لا يبعثون، إنهم إلا يظنون، إن ذلك منهم إلا ظن. قال محمد: إن بمعنى ما، أي ما هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا، يعني القرآن، بينات، ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا، أحيوا آباءنا حتى يصدقوكم بمقالتكم بأن الله يحيي الموتى. قال الله جوابا لقوله: قل الله يحييكم، يعني هذه الحياة، ثم يميتكم، يعني الموت، ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، لا شك فيه، يعني البعث، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم مبعوثون. قال محمد: من قرأ حجتهم بالنصب، جعل اسم كان أن مع صلتها، ويكون المعنى: ما كان حجتهم إلا مقالتهم. ومن قرأ حجتهم بالرفع، جعل حجتهم اسم كان وأن قالوا خبرك أنا. طيب بارك الله فيك. هذه الآيات التي سمعناها وسمعنا تفسيرها أقسم الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد آتينا بني إسرائيل تأكيدا لما أنعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل من النعم، فقال ولقد، واللام موطئة القسم والتقدير والله، وقد للتحقيق أي والله قد تحقق هذا الأمر بأن آتينا بني إسرائيل الكتاب. والمراد بالكتاب هنا إما جنس الكتاب وهي الكتب التي أنزلت على بني إسرائيل كالتوراة والإنجيل، أو يراد به الكتاب الذي هو التوراة. والحكم، أعطاهم الله الحكم والنبوة بمعنى أنهم يحكمون بين الناس بما أنزل الله، أو يراد به الحكمة كما ذكر المؤلف هنا، أو السنة التي تكون مع الكتاب. والنبوة أي جعل النبوة فيهم أنبياء، وزيادة على ذلك رزقهم من الطيبات من كل ما يتمنونه، وفضلهم على العالمين قال المؤلف أي على عالم زمانهم، لأن أمة محمد أفضل، وأمة محمد لم تأتي في زمانهم. قال وآتيناهم بينات من الأمر، يقول يعني وآتيناهم بينات يعني حجج كثيرة من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بينهم. يقول ما اختلفوا في قبول هذه الآيات والشرائع، ما سبب اختلافهم إلا بعد ما جاءهم العلم، هو الحسد والبغي. سبب اختلافهم أن مختلفوا وتنازعوا هو الحسد والبغي بينهم، بغيا بينهم. قال إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، إن الله يقضي ويحكم بينهم. شوف قال بغيا بينهم، قال المؤلف أرادوا الدنيا ورخاءها فغيروا كتابهم، يعني الحسد والتنازع وعدم الإيمان بما أنزل الله. ولذلك قال أحلوا وحرموا وفعلوا ما فعلوا. قال إن ربك يقضي بينهم يعني يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا يختلفون. لما بين ما أنعم الله به على بني إسرائيل ثم مواقفهم السيئة، يعني بين ما أنزل ما بين ما يعني ما أنعم به على هذه الأمة، قال ثم جعلناك بعدهم على شريعة، على ما شرع الله، يعني على دين، على دين وشريعة سمحة من الأمر، أي مما يعني أنزل الله عليك سبحانه وتعالى، فاتبعها وتمسك بها وادع إليها واحذر أن تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذا يعني تحذير شديد من اتباع الأهواء التي ظل فيها من ظل. قال المقصود بالذين لا يعلمون المشركين. قال إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يعني إن اتبعتهم عرضت نفسك للعذاب، وهم لن يستطيعوا أن يغنوا ويدفعوا عنك العذاب. قال وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، أي في الدنيا بعضهم يوالي بعضا في الدنيا، أما يوم القيامة فيتبرى بعضهم من بعض. قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. شوف لما قال جعلناك على شريعة، وهي هذه الشريعة السمحة، وهي وهي ما أمر الله به ونهى في هذه الشريعة، قال هذه الشريعة بصائر، بصائر جمع بصيرة وهي العلم والمعرفة. قال هذا أي القرآن بصائر للناس يبصرون به ويتعلمون ما ينفعهم. قال وهدى يهتدون به، ورحمة يتراحمون بها ويكون رحمة عليهم. لمن؟ قال لقوم يوقنون، أن عندهم العلم اليقين والمعرفة حتى يكون ذلك دافعا للتمسك به. قال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه يقول بعض المفسرين إن هذه الآية بكاءة العابدين أو مبكية العابدين. كثير من السلف كتميم الداري وغيره كانوا إذا قرأوا هذه الآية بكوا عندها، وبعضهم يرددها حتى الصباح. تقول: أم حسب الذين اجترحوا أي وقعوا في السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ ما يمكن، ما يمكن أن يساوى هذا بهذا. وهذه الآية مثل ما ذكرت لكم يعني هذه مبكية العابدين، كانوا إذا مروا بها خافوا على أنفسهم لأنهم عندهم سيئات، ويخافون على أنفسهم أن لا تقبل منهم أعمالهم أو أن تكون السيئات سببا لحرمانهم القبول، فكانوا يبكون عندها. واجترحوا اكتسبوا السيئات مثل ما ذكر المؤلف، قال جارح يعني كاسب. قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، أي ما كسبتم. فالذي كسب السيئات وقع في السيئات لا يساوى بالذي يجتهد في الطاعات. وكلنا أصحاب سيئات، كلنا مقصر، كلنا مرتكب، كلنا مخالف. فلذلك يخاف الإنسان على نفسه، يخاف الإنسان على نفسه أن لا يقبل الله منه. هذا الذي جعل هؤلاء العابدين يبكون عند هذه الآية. يقول: سواء محياهم أو نجعلهم سواء في الحياة في الدنيا وسواء في الآخرة، هذا ما يمكن. قال: ساء ما يحكمون. يقول: هذا حكم لا يقبله الله. يعني بئس ما يحكمونه هم، أما حكم الله فإنه لا يساوي بين هذا وهذا. ثم بيّن سبحانه وتعالى الحكمة من خلق السماوات والأرض. قال: خلق الله السماوات والأرض بالحق، أي ما خلقها إلا ليجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، وجزاء هذا يكون يوم الفصل يوم القيامة. ولذلك خلق الجنة لأهلها وخلق النار لأهلها. طيب، سبحانه يذكر سبحانه وتعالى موقف من أعرض وعقوبة ذلك عليه بعد هذه الآيات العظيمة وبيان يعني ما أنعم الله به من هذه الشريعة. تجد من يعرض عن ذكر الله ويرتكب الآثام. قال: أفرأيت، يعني أخبرني، من اتخذ إلهه هواه. شوف الأصل إنه اتخذ الهوى إلها، هو عكس. قال: اتخذ إلهه هواه، يعني جعل معبوده وعباداته لهواه، لم يصرفها لله. فلما اتخذ هواه وشهوته أعقبه الله بأن أضله الله على علم، لم يضله على جهل، على علم، أضله الله على علم. قال: وختم على سمعه حيث لا يسمع الخير أبدا، وعلى قلبه حيث لا يفقه، وجعل على بصره غشاوة حيث لا يبصر. شوف كيف العقوبات، عقوبات من يعرض عن ذكر الله وهو يعلم. فمن يهديه من بعد الله؟ هل تجد له هاديا يهديه؟ ما في، ما في. ثم ذكر شيئا من مواقفهم مثل ما ذكرنا لكم السورة في آخرها حديث عن اليوم الآخر. وهؤلاء الكفار الدهريون لا يؤمنون إلا بالدهر فقط، بالحياة الدنيا. يقولون: حياتنا الدنيا نموت ونحيا، يذهب ناس ويأتي ناس، وكما يقول بعضهم: أرحام تدفع وأرض تبلع. هذا ظنهم السيء، أنها فقط الحياة وليس هناك بعد، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمن والوقت ومرور الأيام. قال الله عز وجل: ما لهم بذلك من علم، ما عندهم علم، جهل، إن هم إلا يظنون الظن السيء، يعني أوهام وظنون، ولا ما عندهم معرفة ولا عندهم علم. يقول: وإذا تتلى عليهم آياتنا، يعني إذا قرأت عليهم الآيات القرآنية الواضحة البينة، ما كان حجتهم يعني ما عندهم حجة ولا دليل، سمى اعتراضهم وشبهتهم حجة، سماها حجة وهي ليست بحجة، بحجة لكن هم يحتجون بها، ولذلك أبطلها الله. ما كان حجتهم إلا قالوا ائت بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني سبب عدم إيمانهم وقبولهم للحق هو كفرهم باليوم الآخر، وأنهم يطلبون أن نأتي بآبائهم، والله قادر على أن يأتي، قادر. ولذلك أعطى عيسى هذه الآية أن يخرج الموتى من قبوره، فرد الله عليهم بأقوى الردود، قال قل الله يحييكم، أي هو الذي يحياكم بعدما كنتم يعني معدومين لستم موجودين، من الذي أوجدكم الوجود الأول ثم يميتكم بعدما تعيشون على هذه الدنيا، ثم يبعثكم ويجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون لأنهم جهال، لو كانوا يعلمون ما شكوا في قدرة الله. طيب نواصل الآيات، تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون المكذبون بالبعث وترى كل أمة يعني كفارها في تفسير الحسن جاثية يعني على الركب في تفسير قتادة كل أمة تدعى إلى كتابها أي إلى حسابها وهو الكتاب الذي كتبت عليه الملائكة قال محمد يقال جاء فلان يجثو يجثو إذا جلس على ركبتيه ومثله جثى يجذو والجذو أشد استقرارا من الجذو لأن جذو أن يجلس أصاحبه على أطراف أصابعه ومن قرأ كل أمة بالرفع على كل بالابتداء والخبر تدعى إلى كتابها ومن نصب جعله بدلا من كل الأول المعنى وترى كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون أي يقال لهم اليوم تجزون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون أي ننسخ ما في كتب الحفظة ونثبت أو نثبت عند الله عز وجل عن يحيى عن نعيم بن يحيى عن عامش عن ابن ربيعة بن عباس رضي الله عنهما أول ما خلق الله القلم فقال اكتب قال رب ما اكتب قال ما هو كائن فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة فأعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس فيجدونه على ما في الكتاب قولوا أما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم يقول الله لهم يوم القيامة ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين أي مشركين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة يعني القيامة لا ريب فيها لا شك فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا ما نشك إلا شكا وما نحن بمستيقنين أن الساعة آتية قال محمد الساعة ترفع وتنصب فمن رفع فعلى معنى الابتداء ومن نصبها فعطف على الوعد والمعنى إذا قيل إن وعد الله حق وأن الساعة آتية قوله إن ظن إلا ظن قيل المعنى ما نعلم ذلك إلا شكا لا نستيقنه لأن الظن قد يكون بمعنى العلم كقوله وراء المجرمون النار وظنوا أنهم واقعوها أي علموا ومثل هذا في الشعر لم يثبت لأحد فقلت لهم ظنوا بألف متجج سراتهم بالفارسي المسرد وقد يكون الظن أيضا بمعنى الشك قوله وبدا لهم سيئات ما عملوا أي حين غضب عليهم علموا أن أعمالهم تلك سيئات ولم يكونوا يرون أنها سيئات وحاق بهم أي نزل بهم ما كانوا به يستهزئون كانوا يستهزئون بالنبي والمؤمنين فحاق بهم عقوبة ذلك الاستهزاء فصاروا في النار كما نسيتم كما تركتم وقيل المعنى في ننساكم نترككم لقاء يومكم هذا فلم تؤمنوا وغرتكم الحياة الدنيا كنتم لا تقرون بالبعث فاليوم لا يخرجون منها من النار ولا هم يستعتبون أي لا يستعتبوا ليعتبوا أي ليؤمنوا وله الكبرياء يعني العظمة وهو العزيز في نقبته الحكيم في أمره طيب بارك الله فيك قول تعالى هنا ولله ملك السماوات والأرض، أي السماوات والأرض هي ملك الله، وهو المتصرف فيها، المالك لها، المدبر لها. فلما ذكر أن ملك أن السماوات والأرض هي ملك لله، وهو خالقها ومدبرها، وأنه لم يخلقها عبثا، وإنما خلقها لإقامة العدل والحق، قال: ويوم تقوم الساعة، التي فيها الفصل وفيها العدل وإظهار حكم الله عز وجل. قال: ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. قل المؤلف: يخسر المبطلون، المكذبون بالبعث، الذين يريدون أن يبطلوا شرع الله ويردوا رسالاته. قال: ويخسر المبطلون، وترى كل أمة جاثية. قال: تجد كل أمة قد جثت على ركبها. الجثو أن يجثو الإنسان على يعتمد على ركبتيه وعلى أطراف أصابعه، يعني كأنه سيستفز للقيام، فمن شدة الهول يوم القيامة والموقف العصيب الشديد، يعني يقف الناس على ركبهم، يصبح الناس قال كل أمة جاثية إلا من رحم الله. ولذلك سمت السورة بسورة الجاثية لذكر هذا اللفظ، ولبيان يعني ضعف الإنسان، و يعني وكونه ذليلا خاشعا يوم القيامة، وأن الكبر والتكبر والكبرياء لله سبحانه وتعالى والعظمة لله. فمن استكبر في الدنيا عن شرع الله وأعرض سيجازى بالذلة يوم القيامة. طيب، قال: كل أمة تدعى إلى كتابها. يقول المؤلف ما تكلم عن تفسير هذه، إنما قال كل أمة تدعى. يقول: يجوز لك النصب ويجوز لك الرفع. إن قلت كل أمة استئناف، وإن قلت كل أمة أي ترى كل أمة جاهية، ترى كل أمة تكون منصوبة، يعني بدلا من الأول. تدعى إلى كتابها، يعني كل أمة لها كتاب، كل أمة لها كتاب تدعى إليه، أو يكون كل إنسان له كتاب يدعى إليه فيقرأه. قال: اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا. شوف الأول قال كتابها، تدعى إلى كتابها، يعني الأمة لها كتاب، ثم أشار قال هذا كتابنا. كيف نجمع؟ هل هو كتاب الله ولا كتاب الأمة؟ فنقول هو كتاب الأمة، ولكنه من الله مصدره. قال هذا كتابنا، يعني أنه من عند الله. كل أمة تأخذ كتابها الذي يكون من عند الله. هذا كتاب ينطق عليكم، أي يتكلم. هل الكتاب يتكلم؟ نقول كل شيء يتكلم يوم القيامة، الذي أنطق كل شيء. قال: ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ. قال: ما معنى نستنسخ؟ قال: ننسخ ما في كتب الحفظة ونثبت عند الله عز وجل. المراد بأن هنا نستنسخ النقل، نقل الأعمال، لأن النسخ يأتي بمعنى الإزالة. تقول: نسخت الشمس الظل أزالته، كما قال سبحانه وتعالى: فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يزيله. ويأتي بمعنى النقل، نستنسخ أي ننقل هذه الأشياء، مثل ما أنك تنقل أنت الآن ورقة إلى ورقة، هذا يسمى نسخ. طيب، يقول هنا: جاء بأثر عن ابن عباس أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال اكتب، قال ربي ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن، فجرى القلم ما هو كائن. هذا فيه بيان التقدير، يعني التقدير الأزلي الذي قدر الله في اللوح المحفوظ. فأعمال العباد تعرض كل يوم اثنين وخميس، فيجدون ما على ما في الكتاب. قال هنا كتاب قال هنا يعني الكتاب الذي كتبه الله وقدره وأظهره أمام الخلق يوم القيامة، كل إنسان يأخذ كتابه ويقرأه. قال فيبين الله أحوال الناس. قال فأما الذين كفروا فيقال لهم أفلم تكن آياتي، يعاتبون ويغلظ لهم القول، ألم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم مجرمين. تقول لهم الملائكة ما جاءتكم رسل والآيات نزلت عليكم وتليت عليكم وكنتم قوما مجرمين. قال فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. قال وإذا قيل إن وعد الله، إذا قيل لهم يوم القيامة حق ووعد الله حق والبعث حق، قالوا والساعة حق لا ريب فيها، قلتم ما ندري من الساعة، ينكرون ذلك ولا يؤمنون، ثم يقولون إنه إلا ظنا، يعني ظنا قليلا، يعني شكا لا حقيقة له، وما نحن مستيقنين، ما عندنا يقين، عندنا مجرد نسمع هذا الكلام شكوك ولا نستيقن. المؤلف أشار إلى أن الظن يرد في القرآن بمعنى اليقين ويأتي بمعنى الظن، هنا بمعنى الشك، ويأتي في مواضع بمعنى اليقين كقول تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وغيرهم من الآيات. قال الله عز وجل وبدا لهم، بدا هنا بمعنى ظهر، قال وبدا لهم من الله ما لم، قال وبدا لهم من الله وبدا لهم سيئات ما عملوا، يعني ظهرت آثار هذه الأعمال السيئة، ظهرت عقوبتها، بدا لهم سيئات ما عملوا وما كانوا يستهزئون، يعني أعمالهم السيئة واستهزاءهم بآيات الله كما ذكر في أول ويل لكل أفاك أثيم. قال هو لما ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة أن الذين كفروا يقال لهم ألم تكن آياتي، ذكر قبلها لما ذكر قبلها في الآيات قال فأما الذين آمنوا، يعني فريق النجاة والسلامة وعملوا الصالحات، فيدخلون ربهم في رحمته في جنته، ذلك هو الفوز المبين الواضح. طيب قال هنا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم العذاب وعقوبة استهزائهم. وقيل اليوم ننساكم، ما معنى النسيان؟ نقول أن النسيان في حق الله، النسيان في حق الله هو الترك، لأن النسيان يأتي معنى الغفلة والترك، أما في حق الله فهو الترك. ننساكم أي نترككم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، لأنكم تركتم هذا اللقاء هذا ولم تستعدوا له، فيتركون ومأواهم النار وما لهم الناصرين. قال السبب ما هو؟ الاستهزاء والسخرية والتكبر، اتخذتم آيات الله هزوا واغتررتم بالحياة الدنيا، تظنون الحياة الدنيا هي الحياة الحقيقية، فاليوم لا يخرجون من النار ولا هم يستعتبون. ما معنى يستعتبون؟ أن يطلبون أن يعاتبوا ويفصح عنهم، لكن لا معاتبة في هذا اليوم ولا قبول عتاب ولا قبول عذر، هذا كله لا يأتي يومه، لا يمكن أن يقبل. قال لا يستعتبون. قال سبحانه وتعالى فلله الحمد، أي الحمد كله لله، الحمد والثناء الحسن لله. من هو؟ قال هو رب العالمين، هو رب السماوات، هو رب الأرض، هو خالقها موجدها المتصرف فيها، رب العالمين جميعا. قال وله الكبرياء، كبرياء لله ليست للبشر، كبرياء والعظمة لله في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ابتدأت السورة بالعزيز الحكيم وختمت بالعزيز الحكيم. طيب وبهذا تنتهي السورة. وعشنا معها حقيقة، تأملنا آياتها، فيها من الآيات العظيمة والفوائد والعبر والدروس والمواعظ، الشيء العظيم. فنسأل الله ينفعنا بها وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا وفي علمنا. إن شاء الله لقاءنا لقاء قادم مع السورة التي تليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.